بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، واجعل علمنا وعملنا خالصين لوجهك الكريم نافعين لنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فأعتذر اليوم عن تأخر في البداية، ولكن سنحاول أن نأتي على شيء من الموضوعات التي كان يفترض أن تقدم اليوم، ثم الباقي إن شاء الله يؤجل إلى المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. نتكلم اليوم إن شاء الله عن العولمة، نتكلم عن العولمة في صفحة 233. طبعا يعني مصطلح العولمة حديث الظهور، وهو مشتق من العالم. وحقيقة العولمة يعني اختلفت فيها التفسيرات والأقوال، لكن حقيقتها هي هيمنة يعني فكر معين أو قوة معينة على العالم، بحيث تقوم هذه القوة بتشكيل العالم كما تشاء، تشكيل الأمم والأفراد والشعوب ليكونوا نسخة طبق الأصل من هذه القوة. ولذلك هي نوع من الهيمنة والاستعمار بشكل أو بآخر. هناك من نظر إليها من ناحية المنظور الاقتصادي، فقال إن العولمة هي اتجاه لفرض مبادئ الرأسمالية والاقتصاد الحر. هناك من نظر إليها من منظور سياسي وقال إنها يعني تفعيل للنظريات وفلسفات سياسية بحتة تتخذ من الاقتصاد وسيلة وذريعة لتحقيق سيادتها العالمية. هناك من نظر إليها من منظور اجتماعي وقال أن العولمة تهدف إلى إيجاد حضارة جديدة مؤثرة في سلوكيات الناس وأنماط حياتهم، وعرفت بأنها اجتياح الشمال للجنوب، اجتياح الحضارة الغربية ممثلة في النموذج الأمريكي للحضارات الأخرى، وغالبا إذا ذكر الجنوب فيقصد به الإسلام. يعني هم ينزعجون أنه لماذا مثلا على سبيل المثال المسلمين لهم ثقافة خاصة ولهم عادات وتقاليد خاصة، لا، يريدون أن يعيدوا تشكيل العالم الإسلامي فكرا وثقافة واجتماعيا وكذا إلى آخره، ليصبح نسخة طبق الأصل من العالم الغربي. هناك من ينظر إلى العولمة من منظور ثقافي فيرى أنها إقصاء للثقافات المحلية وتقليص الخصوصية فيها واكتساحها بالعولمة، بمعنى أن تكون هذه الشعوب، تكون الشعوب التي لديها ثقافات، تكون يعني أو بمعنى آخر تتنازل أو تستغني أو تترك أو تبتعد عن ثقافاتها الخاصة وتتمحور حول الغرب، فتكون الثقافة الغربية هي المركز بالنسبة لها. يعني هم ينزعجون عندما أيضا يقول المسلمون في كل مرة لنا ثقافة خاصة وكذا، لا يريدون هذا، يريدون ثقافة واحدة عالمية مهيمنة على العالم. إذن حقيقة العولمة هي عبارة عن أيديولوجية الفكر الغربي أو الحضارة الغربية بما فيها من فكر وثقافة واقتصاد وسياسة، ومحاولة السيطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائل الإعلامية والشركات الرأسمالية الكبرى، ويعني خلاصة الأمر في الأخير الهيمنة الفكرية والثقافية الغربية على الثقافات الأخرى تحت دعاوى التعاون والتواصل وإزالة الحدود والمسافات بين الشعوب. وغالبا ما يقود العولمة الأقوياء الذين يملكون الإعلام والاقتصاد، فتكون العولمة في الحقيقة يعني أداة بيد طرف دون طرف، فهي تكريس لهيمنة الأقوياء على الضعفاء اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. كما ذكرت لكم إخواني الكرام في بداية يعني هذا اللقاء أن العولمة هي استعمار العالم وإعادة تشكيله وفق الرؤية الغربية. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هل هناك فرق بين العولمة والعالمين؟ نعم هناك فرق، لأن العولمة يعني هي نوع من الاستعمار للعالم، بينما العالمية هي انفتاح على العالم واحتكاك بالثقافات العالمية الأخرى مع الاحتفاظ بالخصوصية. هل نحن عالميون؟ نعم نحن عالميون، ننفتح على العوالم الأخرى ونستفيد منها مع احتفاظنا بثقافتنا الخاصة بنا. إذن العالمية ليس فيها هيمنة بخلاف العولمة التي فيها هيمنة. الإسلام دين عالمي، الإسلام دين عالمي يخاطب جميع البشر ولا يفرق بين الناس على أسس إقليمية أو قومية أو جنسية. الإسلام طبعا له رؤيته الخاصة للعالمية. الإسلام يدعو إلى التعارف والتعاون وإعمار وإصلاح، وفيه مجال يعني للتبادل وتداول حتى يكون العالم كله سوقا للعمل والبناء. يعني الإسلام ينفتح على العالم، يدعو الناس، يبين لهم الحق، يتعاون معهم في الأمور الاقتصادية، في الأمور السياسية، في الأمور كذا، بما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين، يدعو إلى الله عز وجل، لكن من غير إكراه. هل العولمة ظاهرة جديدة؟ هناك من يرى أن العولمة ظاهرة قديمة، وأن دائما الأمم القوية تحاول أن تفرض يعني ثقافتها على يعني الأمم الضعيفة، وهناك من يرى أن العولمة وليدة القرن العشرين، ويرى بعضهم أن النظام العالمي الجديد بعولمته بدأ في سنة 1985، ويرى آخرون أن جورج بوش الأب يعني هو أول من أفصح بوضوح عن نظام عالمي جديد معولم تقوده أمريكا وترعاه في عام 1992. على كل حال، رغبة السيطرة العسكرية الاقتصادية هذه قديمة، يعني دائما الأمم الغالبة تحاول أن تفرض ثقافتها وتفرض فكرها. معظم الكتاب يجمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسية يعتقدون أنها أدت إلى بروز العولمة: تحرير التجارة الدولية، تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الثورة المعرفية، تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات. أنتم تعرفون أن الشركات الكبرى يمكن أن تدخل إلى بلد تحت مظلة يعني حرية التجارة، ثم يستولون على الاقتصاد في هذا البلد، ثم يمكن أن ينسحبوا في أي وقت فيسقطون هذا البلد ويسقطون حكومته. يعني اليوم التجارة والشركات صارت مؤثرة لأنها توظف آلاف البشر، ويمكن أن تستحوذ على يعني جميع المنشآت الكبرى التي إذا زالت فقد زالت الحكومات وسقطت. على كل حال، كما ذكرنا أن العولمة في يعني كظاهرة جديدة ظهرت مع مطلع القرن الخامس عشر زمن النهضة الأوروبية. وفي التاريخ أن الإمبراطورية البريطانية يعني التي كانوا يقولون لا تغيب عن مستعمراتها، الشمس كانت يعني تبسط سيطرتها ونفوذها العسكري والاقتصادي حتى أواخر القرن الثامن عشر. ثم بعد ذلك في العقد الثاني من القرن العشرين وجد الاتحاد السوفيتي، وكان لديه رغبة شديدة على في السيطرة على يعني العالم، حتى جاء العصر الأمريكي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. طيب، ما هي ركائز العولمة؟ يعني هذه مهمة. العولمة لها ركائز، من ضمنها هيمنة النظام الرأسمالي، هذا في صفحة 242. هيمنة النظام الرأسمالي حيث أن الرأسمالية يعني تغلبت على الشيوعية، وبالتالي حاولت أن يعني تفرض يعني أفكارها وقيمها على العالم عن طريق المؤسسات يعني التابعة لها، مثل مؤسسة البنك الدولي، مؤسسة النقد الدولي، المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، عن طريق الاتفاقات العالمية مثل الساقية الجالت وغيرها. طبعا النظام الرأسمالي نظام قائم على الحرية الاقتصادية، وأن الشركات يعني لها أن تفعل ما تشاء، ترفع الأسعار، تخفض الأسعار، يعني أهم شيء أنها يعني لا تقع مثلا في يعني أشياء يعني مضرة، أو بمعنى آخر لا يعني تمنع حرية الناس، ولكن لها الحرية في أن تفعل ما تشاء. القطب الواحد ويعنى به تفرد أمريكا بقيادة العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. ويعني كما تلاحظون كثير من الكتاب الأمريكيين يسوقون إلى أن التاريخ يعني قد انتهى، وأن نهاية التاريخ يعني كانت بهيمنة أمريكا على العالم، وأن هذا الشيء خلاص يعني سيستمر ولا يمكن أن يتغير. طبعا ثورة المعلومات والإنترنت و يعني الثورة العلمية والتكنولوجية الخاصة، يعني هذه أيضا من الركائز التي تستخدمها أمريكا وغيرها في العولمة. وأمريكا اليوم يعني تقريبا مقصد لدول العالم، يعني دول العالم تتنافس في ابتعاث يعني أبنائها إلى أمريكا للدراسة وكذا، من ضمنها الصين ويعني روسيا والكثير وأستراليا وغيرها من الدول التي تتنافس في إرسال أبنائها إلى أمريكا. وطبعا هناك يعني محاولات حثيثة ل يعني فتح الدول أبوابها للشركات الكبرى الأمريكية وغيرها لتدخل في هذه البلاد وتستثمر تحت ما يسمى بالتجارة الحرة. وهذا فيه فوائد يعني أحيانا في بعض الجوانب، وفيه أيضا سلبيات في جوانب أخرى، من ضمنها أنه يعني تكون هذه الدول رهينة لهذه الشركات الكبرى. أيضا هذه الشركات الكبرى يمكن أن تحطم الشركات المحلية، لأن الشركات المحلية لا تستطيع أن تنافسها في الأسعار. عندما تكون هذه الشركات الكبرى تنتج ملايين العبوات من الأغذية وغيرها، فإنها قادرة على تخفيض الأسعار، وبخلاف الشركات المحلية التي تنتج كميات محدودة وبالتالي لا تستطيع أن تنافس. وربما أيضا هذه الشركات العالمية الكبرى بسبب القوة التجارية الموجودة عندها يمكن أن يعني تتحمل بعض الخسائر، فتنزل الكثير من السلع إلى الأسواق بأسعار مخفضة جدا تعتبر خسارة بالنسبة لها، ولكن بالنظر لقوتها الاقتصادية يمكن أن تتحمل هذه الخسارة. ما هو الهدف من تخفيض الأسعار؟ الهدف الضرب على الشركات المحلية التي لا تستطيع أن تجاري هذه الشركات الكبرى، ولا تستطيع أن تتحمل الخسائر يعني الناتجة عن تخفيض الأسعار، وبالتالي فإن هذه الشركات المحلية تغلق أبوابها وتنسحب من الأسواق، فتنفرد الشركات العالمية بهذه الأسواق المحلية وتؤثر فيها وتشكلها كما تشاء، ثم تبدأ بفرض أجندتها وأفكارها على القوى السياسية يعني في هذه البلاد، فتصبح هذه الشركات هي المهيمن الحقيقي على هذه الدول. مجالات العولمة كثيرة، هناك مجالات اقتصادية عن طريق وحدة السوق وإزالة العوائق أمام حركة رأس المال واتخاذ الدولار معيار للنقد، وهناك المجال الاجتماعي كما ذكرنا من خلال نشر القيم والتقاليد والعادات الأمريكية والغربية في البلاد العالم، ويتخذون المؤتمرات وسيلة، المؤتمرات الدولية يقيمون مؤتمرات دولية في مجال المرأة، في مجال الشباب، الأطفال، السكان، التنمية، ويكون هناك توصيات ملزمة للدول المشاركة في هذه المؤتمرات، مثلا بحرية المرأة أو يعني غير ذلك مما يطلب، فتقع هذه الدول ضحية لمشاركتها في هذه المؤتمرات. والدول التي لا تشارك أو التي لا توقع على هذه الاتفاقيات الدولية فإنها ستحرم من كثير من الامتيازات، وسوف تحاصر اقتصاديا وربما سياسيا وعسكريا، فتضطر هذه الدول للتوقيع، ثم تضطر إلى أن تنفذ يعني هذه الأشياء التي طلبت منها. وكل هذه الأشياء قد رتبت بمكر وبدهاء وبخبث، والنتيجة النهائية هي إعادة تشكيل العالم يعني اجتماعيا وقيميا ليكون موافق لما هو موجود في بلاد الغرب. أيضا نقل السلوكيات والعادات الغربية من خلال المواد الإعلامية، كثير من البرامج المترجمة والأفلام يعني المترجمة يتم من خلالها نقل العادات الغربية إلى العالم الإسلامي وإلى غيره من العوالم الأخرى. انظروا مثلا الاحتفالات بعيد الحب وكذا، يعني بدأت تنتشر في بعض يعني الدول الإسلامية رغم أنها عادات غربية ذات أصول دينية وثنية وأخلاقية غربية، ولكن هناك نوع من التأثر عن طريق الإعلام، الإعلام المترجم. كثير من القنوات الفضائية العربية وغيرها هي يعني أقول كثير منها قنوات مفلسة، قنوات مفلسة تقوم على الترجمة، تقوم على ترجمة الكثير من المواد عن يعني القنوات الغربية، ثم يعني تنقل هذه القيم والمبادئ إلى العالم العربي والإسلامي. هناك من مجالات العلم المجال الفكري والثقافي عن طريق الترويج للأفكار والقيم والمذاهب الفكرية المعاصرة، في سواء كانت مذاهب يعني سياسية أو إعلامية أو اقتصادية أو غير ذلك، مثل حقوق الإنسان، ديمقراطية، ليبرالية، حقوق الأقليات، حرية الرأي وغيرها. يتم الترويج لهذه الأيديولوجيات الفكرية الغربية وفرضها على الواقع من خلال أيضا الضغوط التي تمارس على الدول الضعيفة. هناك المجال السياسي عن طريق استخدام الأمم المتحدة، الأمم المتحدة حقيقة يعني هيمنت عليها القوى الغربية وصارت يعني تقودها كيفما تشاء. هناك يعني مجلس الأمن الذي تعتبر قراراته ملزمة عالميا، ولكن هذه القرارات تكون وفق الرغبة الأمريكية، وتستخدم أمريكا وغيرها حق النقض الفيتو المجحف عند الضرورة أو تلوح لاستخدامه لإخافة الدول الضعيفة. هناك تعسف أمريكي بريطاني، وهناك دعم ومجاملة أيضا من أعضاء آخرين يعني لممارسة الهيمنة على العالم الإسلامي كما يمارس الآن مثلا في فلسطين أو العراق أو الصومال أو غيرها، وبكلها دليل على أن هذه المنظمات العالمية ما هي حقيقة إلا منظمات بيد القوي يفرض من خلالها ما يريد على الضعيف. هناك المجال العسكري الذي تمارس أيضا من خلاله العولمة عن طريق الأحلاف والمعاهدات العسكرية التي تعقدها الدول الكبرى، بالذات أمريكا مع الدول الصغيرة. يعني تقوم هذه الدولة العظيمة أو العظمى سواء كانت أمريكا أو غيرها بحماية الدول الضعيفة عن طريق محالفات وعقود، ثم من خلال هذه العقود هناك بنود كثيرة تمكن هذه القوى العالمية من التأثير بشكل أو بآخر. طبعا عندما يكون هناك نوع من التأثير العسكري فهذا يعني أن هذه القوى ربما تطلع على الخفايا العسكرية للدول الضعيفة ثم تحاول أن توجهها كما تشاء. إذن مجالات العولمة اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، سياسي، عسكري. ما هي آليات العولمة التنفيذية؟ الأفكار الغربية، الأهواء الغربية كيف تمارس، كيف تنفذ، كيف تنفذ قيم الغرب على العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي؟ عن طريق هيئة الأمم المتحدة، عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن طريق منظمة التجارة العالمية الجاك، عن طريق اليونسكو، عن طريق الشركات متعددة الجنسيات. كل واحدة من هذه المؤسسات لها تاريخ ولها أجندة. فمثلا هيئة الأمم المتحدة أنشئت في عام 1945 وهي مختصة بالمفهوم السياسي للعولمة، وتجتهد في إقناع الدول بأن تتقبل فكرة العولمة وتعمل على تهيئة الشعوب نفسيا وذهنيا للانخراط في فكرة الحكومة العالمية. كثير من التدخلات السافرة في العالم الإسلامي وغيره تكون عن طريق هيئة الأمم المتحدة، تارة يدخلون تحت شعار حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الأقليات، الديمقراطية، ويعني يتخذون عبارات يعني براقة يخدعون بها الناس. هناك مثلا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انشئ عام 1945 بالمناسبة، يعني هذه التواريخ مهمة، انشئت عام 1945 كمنظمة دولية، والهدف منها إعادة بناء اقتصاد أوروبا المتهدم جراء الحرب العالمية الثانية، ويعني تستفيد من الاقتراض من أسواق المال الدولية. ومن سياسات البنك الدولي رفع الدول يدها عن تغذية القطاعات الاجتماعية والإنفاق عليها والتوجه نحو الخصخصة، وطبعا تخصص ثم تدخل هنا القوى الغربية لتستفيد من هذه الخصخصة. أيضا دخول من آثار يعني هذا البنك الدولي دخول الشركات الكبرى للاستثمار في القطاعات التي تمس حياة الشعوب الفقيرة مثل التعليم والصحة والهاتف ونحو ذلك. طبعا تدخل هذه الدول الكبرى بشركاتها الكبرى وبعمالتها، ويكون هذا آثار أيضا في زيادة أعداد يعني العاطلين. أصبح كثير من زعماء الدول وشعوبهم يقعون تحت سيطرة أصحاب الشركات المتعددة الجنسيات، وأيضا يقعون ضحية لهذه البنوك التي تقرضهم ثم تفرض عليهم الأرباح الربوية، وربما في الأخير جعلتهم يرهنون أشياء كثيرة، فتكاد بعض الدول تكون شبه مرهونة أو كثير من ممتلكاتها مرهونة لمثل هذه البنوك. هناك منظمة التجارة العالمية وهي الضلع الثالث من النظام الاقتصادي الجديد، أسست عام 1946، لم يبدأ نشاطها الفعلي إلا في عام 1994، ويعني اتفق على أنها منظمة ذات صبغة قانونية مستقلة يعني لها كافة الحقوق والامتياز. طبعا هذا اتفاق بين أمريكا وروسيا والاتحاد السوفيتي سابقا على يعني أن تكون منظمة مستقلة لها كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لوكالات الأمم المتحدة، تتم اقتراع بسلطات تفوق سلطات الحكومات، تستطيع أن تلغي القوانين الحكومية والاتفاقات الدولية، تسعى لفتح الحدود وتحجيم دور الدولة في التحكم في عجلة الاقتصاد الوطني وإقامة العديد من الأسواق الدولية. هناك منظمة اليونسكو مقرها في باريس وانشأت عام 1946، تسعى لإيجاد رؤية ثقافية واحدة بين دول العالم، تسعى لإيجاد رؤية ثقافية واحدة بين دول العالم وإيجاد منبر دولي عالمي يكون جزءا من نظام التعاون الدولي المعاصر في مسائل التعليم والعلوم والثقافة. هناك الشركات متعددة الجنسيات، الشركات العملاقة، الشركات العابرة للقارات، وهي تمثل الذراع الاقتصادي للعولمة، وهي متواجدة في كافة أنحاء العالم إما بشكل مباشر أو عن طريق الوكلاء ونحو ذلك. من سمات هذه الشركات تعدد الأنشطة، قدرتها على الهيمنة واحتكار السوق لضمان عدم وجود منافس، استغلال انفتاح الحدود ووجود الأسواق الدولية وتخفيض الجمارك، محاولة الاندماج فيما بينها، وهذا يؤثر سلبا على المستثمرين الصغار، تفرض نفسها بسبب قوة تأثيرها على الدول. أحيانا تستغرب يعني شركات تجارية تتكلم في القيم وتحاول أن تفرض بعض القيم على بعض الدول الضعيفة. من يقف وراء العولمة؟ لا شك أن الأصابع اليهودية والماسونية لها دور ظاهر في صناعة العولمة، وخاصة أن اليهود يملكون رأس المال، ويعني قد تكلم القرآن عن دور اليهود، وأيضا تعلمون تآمر اليهودية على الديانة النصرانية ووقوف اليهودية وراء الثورات العالمية وصناعتها للكثير من المذاهب الفكرية المعاصرة وتمويلها للثورة الصناعية الفرنسية، وكما ذكرنا عندها رأس المال. طيب ما هو أو ما هي مواقف النخب أو ما مواقف النخب من العولمة؟ حقيقة الناس يعني شعروا بآثار العولمة عليهم، ويعني أنها نوع من الهيمنة الجديدة، وتباينت مواقفهم. فهناك من رفض العولمة ورفض آلياتها، وهناك من قبل بها ودعا إلى نشرها والتفاعل معها، وهناك من قبل آليات العولمة ورفض مضامينها. فأما الرافضون للعولمة مطلقا فهم من بلدان الجنوب، يعني الذين يرون أنه يعني هذه القوة تريد أن تستغلهم اقتصاديا وسياسيا وتهدد هويتهم. وهناك من قبل بالعولمة، وخاصة يعني الاقتصاديين الذين يستفيدون منها، أو الليبراليون أو نحوهم الذين يهتمون بنشر القيم الغربية في العوالم الضعيفة، وخاصة العالم الإسلامي. وهناك القابلون بالعولمة والرافضون لمضامينها، فهم يرون أن المضامين العولمية مخالفة للقيم والمبادئ يعني الإسلامية، وهي قيم يعني مضرة، ولكنهم في الوقت نفسه يرون أن آليات العولمة ما هي إلا إنتاج للعقل البشري، ويمكن يعني الاستفادة يعني من هذه الآليات والانتقاء منها، ويعني والبعد عن قيمها ومبادئها. فإنه يعني حتى لو فرضت يعني بعض هذه القيم العولمية بشكل يعني رسمي، إلا أنك أنت كفرد يعني لا يستطيع أحد أن يتحكم في يعني قيمك ومبادئك. إشكالية تعامل الفكر الإسلامي مع العولمة. العولمة يعني علاقة المسلمين بها يعني ترجع إلى الصراع والاحتكاك والتفاعل يعني المستمر مع صناع العولمة، وهم اليهود والنصارى. فهناك احتكاك وصراع مستمر بين المسلمين وبينهم. ومعظم أدبيات الفكر الإسلامي الحديث يعني هي اليوم في حوار صريح مع الغرب، يعني بدليل الكتب الإسلامية الكثيرة التي تصدر عن الحوار وعن الجدال مع غير المسلمين. الفكر الإسلامي يثبت قضيتين: قضية شمولية الإسلام وقضية إنسانية الإسلام، ويؤكد على أزمة الحضارة الغربية بسبب الإفراط المادي الموجود معها. خطر العولمة مع الهوية. الهوية هي البصمة، فكل أمة لها هوية ولها بصمة يعني تميزها عن غيرها. فطبعا العولمة تريد أن تزيل يعني هذه البصمة وتريد أن تلغيها. والعالم الإسلامي اليوم أو الإسلام بشكل عام أصبح هدف للهجمات يعني الغربية، ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، وأهمية إيجاد جيل مسلم يعني وإن تعامل مع آليات العولمة، إلا أنه يعني يحذر من أفكارها ويحاول أن يتميز عنها. العولمة لها إيجابيات ولها سلبيات، فليست خيرا محضا وليست شرا محضا. فمن المظاهر الإيجابية يعني موضوع التكنولوجيا وزيادة قدرة الإنسان على الاطلاع وعلى المعرفة. لم يعد الإنسان اليوم يعني رهينة لوسائل الإعلام المحلية، لا، صار عنده نوع من الاطلاع الواسع والمعرفة الواسعة، ويستطيع أن يطلع على يعني عدة مصادر للخبر الواحد ثم يقارن وكذا. فلم تعد هناك جهة واحدة يعني تستطيع السيطرة على الفكر البشري. هناك أمور كانت محظورة محليا الآن فتحت، وصار الناس يستطيعون أن يطلعوا عليها من خلال تدفق المعلومات على الإنترنت. هناك توفر معلوماتي عظيم وكبير من خلال الشبكة العنكبوتية. هناك فرصة فريدة للدعاة إلى الله وللمفكرين المسلمين ليطلعوا على أحوال الأقليات الإسلامية عن طريق وسائل الإعلام الواسعة والمفتوحة، كما أن هناك فرصة كبيرة جدا لنشر دين الإسلام في الأرض والحوار والجدال التي هي أحسن مع أهل الكتاب وغيرهم من غير المسلمين. بالإضافة إلى هذه الإيجابيات، هناك يعني جوانب مظلمة في العولمة، هناك سلبيات، سعي العولمة لتعميق التعلق بمظاهر الحياة المادية والانكباب على الشهوات وإغفال الآخرة وازدراء الغيبيات، وهذه أمور بدأت تظهر في بعض المجتمعات الإسلامية للأسف، يعني كسر حواجز احترام الدين واحترام المقدسات وانتشار التحليل الخلقي. يعني هذه من إشكاليات العولمة، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة عن طريق عمل المرأة، حرية المرأة، خروج المرأة من المنزل لسبب أو لغيره، سبب إعلاء شأن الملكية الفردية على يعني في مقابل مصلحة المجتمع. فتجد أنه هناك مثلا من يملكون يعني أشياء قد تكون يعني مضرة، أو يملكون مثلا بعض المنشآت أو الأراضي أو كذا، ولكنهم يعني يحتكرونها ويتسببون في الأضرار لغيرهم من الناس. يعني أصبح هناك إعلاء من شأن الملكية الفردية والحرية المطلقة، حتى يعني لو أدى ذلك إلى الخروج على حدود آدمية الإنسان وثوابته الدينية. هناك صرف الشباب إلى المغناص في ممارسة هوايات وضيعة في الرقص والغناء والاهتمام بالهوايات الهابطة. هناك الترويج للتعليقات، يعني انظروا مثلا عند الغرب سباق السيارات، سباق كذا، نفس الأشياء الآن موجودة في الكثير من بلاد المسلمين. الترويج للتعليقات الغربية، السلاسل التي توضع على اليد أو على العنق، إطالة الشعور تشبها بالمغنين أو اللاعبين أو الموسيقيين أو لاعب كرة أو نحو ذلك. الكم الهائل مما يبث عبر شبكة التلفزة والإنترنت من أفلام جنسية ويعني الترويج للفاحشة والرذيلة، ويعني ذكر أنه يعني قال ألمانيا يعني على كثرة ما عندهم من يعني برامج فاحشة، إلا أنهم يعني قاموا في عام 1996 بإغلاق 200 موقع إباحي، وهناك نصف مليون موقع على الإنترنت تتعامل بصورة بشكل أو بآخر مع الصورة المخلة بالآداب وتشرح طرق استخدام المخدرات ووسائل العنف. هناك مخاطر اجتماعية من خلال فرض القيم الغربية على العوالم الأخرى في مجال الأسرة، في مجال المرأة، وهناك لجان، هناك لجان في هذه المؤتمرات تتابع تنفيذ الدول لهذه الاتفاقيات. وهناك للأسف يعني من أبناء المسلمين من يهددون دولهم بأنكم قد وقعتم على الاتفاقية الفلانية والفلانية، وهذا يلزمكم أن تعطوا المرأة الحرية في كذا، ويلزمكم أن تفعلوا كذا وكذا إلى غير ذلك. هذه المؤتمرات الدولية في مجالات المرأة، الطفل، الأقليات وغيرها، يعني تدعو إلى الحرية الجنسية وإلى تكريس المفهوم الغربي للأسرة، وأن الأسرة تتكون من شخصين، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو كان ذكرين أو كان أنثيين. إباحة الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، فرض مفهوم المساواة الكاملة والشاملة بين المرأة وبين الرجل. هناك يعني مخاطر اقتصادية للعولمة، العولمة تجعل الأثرياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقرا، لأن الأثرياء لن يكتفوا بالاستثمار في دولهم الغربية، وإنما سيغزون العوالم الأخرى عن طريق التجارة المفتوحة، ويفتحون شركات ضخمة جدا في البلاد الأخرى، ويحتكرون التجارة ويسقطون الشركات المحلية، وبالتالي فسيزداد عدد الفقراء وسيكثر عدد أو أمن الأغنياء، سيزدادون يعني غناء. ثلاثة أغنى أغنياء أمريكا ثروتهم أكثر من ثروة قارة أفريقيا كلها. يعني تخيلوا يا إخواني، قارة أفريقيا فيها أكثر من 600 مليون إنسان، هناك ثلاثة أشخاص في أمريكا يعني فقط يملكون أكثر من ثروة قارة أفريقيا. يعني هذه القارة العظيمة التي فيها موارد ضخمة جدا، يعني ثلاثة أشخاص يملكون أكثر من ثروات أفريقيا. 30% من سكان العالم دخلهم اليومي يقل عن دولارين للفرد الواحد، و20% من سكان العالم يقل دخلهم عن دولار واحد، 20% من سكان العالم يملكون 80% من الثروات. طيب، 5 دول غربية فيها 172 شركة من أصل 200 شركة كبرى في العالم، وهي أمريكا واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. يعني لعلكم أدركتم الآن الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب العولمة وكذلك الجوانب الإيجابية فيها. كيف نستثمر العولمة؟ العولمة فيها فرص يمكن استثمارها سواء في مجال الإعلام والاتصال، يعني يمكن التغطية الواسعة للأحداث المتعلقة بالعالم الإسلامي اليوم عن طريق التويتر وعن طريق الإنترنت. يعني شباب نشيطين ويعني وناس كثير يدخلون في هذه الوسائل وينقلون للعالم الغربي المآسي الموجودة في العالم الإسلامي، وأيضا ينقلون للعالم الإسلامي نفسه المآسي الموجودة في بلد أو في آخر. ربما يعني لولا هذه الوسائل بعد فضل الله لما كنا نسمع عن المسلمين مثلا في الصومال أو بورما أو كذا إلى غير ذلك. حدث واحد صغير يحدث في قرية يمكن اليوم نشره في الإنترنت ونشره على نطاق واسع، فهذا طبعا النشر أدى إلى نوع من التفاعل، فصار المسلمون اليوم يتفاعلون بشكل قوي مع إخوانهم في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان. صار في نوع من التفاعل القوي عن طريق وسائل الإعلام التي جاءت بها العولمة. أيضا صار الآن أي إنسان يستطيع أن يتملك قناة فضائية أو يستطيع أن يعمل له صفحة في الفيسبوك أو في التويتر وينشر الأفكار التي يعني يعتقدها. في المجال الاقتصادي هذا يمكن استغلاله أيضا في الدعوة إلى الله عز وجل. في المجال الاقتصادي يعني صار يعني في نوع من يعني إسقاط مثلا بعض الرسوم على بعض الصادرات، وبالتالي هذا يجعل قيمتها يعني أرخص وكذا، وصار يمكن لبعض يعني الدول الفقيرة أن تنتج بعض الشغلات أو بعض الأمور وتصدرها أيضا يعني للعالم الآخر وتستفيد من ريع ما تصدره. طبعا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يلزم الدول التي تنضم إليها أن يكون هناك شفافية، نوع من الشفافية في برامجها وإنشاءاتها ونحو ذلك، وهذه الشفافية يعني من شأنها أيضا أن تقلل الفساد. الانضمام للمنظمة سيدفع التنافس لأن السوق حر وسيكون هنالك نوع من التنافس الذي سيؤدي إلى يعني نوع من الرخص في السلع وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. أيضا سيكون هناك انفتاح في السوق وإزالة العوائق النظامية، وهذا سيتيح طرح بدائل إسلامية في الخدمات مثل البنوك الإسلامية ونحو ذلك. في مجال الإنترنت كان في السابق الغرب يحتكر المعلومة. اليوم تستطيع تدخل على الإنترنت وتبحث في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات في أي شيء تستطيع أن تبحث وأن تصل إلى المعلومة، فلم يعد الغرب اليوم يحتكر المعلومة، وهذا في فرصة للعالم النامي وللدول البسيطة أن تقوي من نفسها ومن معلوماتها ومن مهاراتها ومهارات أبنائها، وبالتالي يمكن أن يبرز علماء مسلمين في الكيمياء أو الفيزياء أو غير ذلك مستفيدين من وجود المعلومات في الإنترنت. يستطيع أي مفكر مسلم أي داعي مسلم حتى لو عليه قيود في بلده يستطيع أن يدخل الإنترنت وأن يكتب وأن يوصل فكرته ورسالته. أيضا صار اليوم يعني بعض العوالم أو بعض المجتمعات الإسلامية البعيدة التي ربما لا يكثر فيها العلماء صارت عن طريق الإنترنت تستطيع أن تتواصل مع علماء في مناطق أخرى في العالم الإسلامي وتستفيد منهم. المجال الثقافي والفكري نستطيع أيضا أن نطرح أفكارنا، نستطيع أن نحاور يعني هؤلاء الغربيين أو غيرهم ونناقشهم ونبين لهم الخطأ الموجود عندهم في قيمهم وأفكارهم ونبين لهم سماحة الإسلام وميزة الإسلام ومحاسن الإسلام. تقبل العولمة؟ طبعا دعاية العولمة يحاولون أن يقولوا أن العولمة يعني هي نهاية التاريخ، وأنها آخر تطور وصل إليه الناس، وأنه لا خيار لنا إلا بالعولمة. ومن هؤلاء فريدمان وفرانسيس وفوكوياما، ويعني يحاولون أن يسوقوا للعولمة. ويعني حقيقة المتأمل في العولمة وارتباطها بالعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، يجد أن هيمنة الغرب لن تستمر طويلا. فقد بدأت بوادر الأزمة المالية، يعني هذا سابقا بدأت البوادر، الآن وقعت عندهم الأزمات المالية والاقتصادية، وهي حقيقة في تطور. نقول أنها بدأت وهي في تطور، الأزمات المالية والاقتصادية، وأيضا يعني بدأ الآن نوع من التراجع، تراجع الدور السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة يعني الأمريكية. وبالتالي صارت عملية أنه دولة معينة تكون هي فقط المهيمنة على العالم وإلى آخره، هذه الفكرة يعني بدأت حقيقة في التراجع. بدأت الآن تظهر أفكار أخرى، يعني مثل فكرة صدام الحضارات. صدام الحضارات، وهذه الفكرة تتوقع الصراع بين مجموعة من الحضارات، وخاصة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية. هذه الهيمنة حقيقة مخالفة للسنن الإلهية التي يعني تقضي بوجود تدافع ووجود صراع، وليس هيمنة قوة واحدة فقط على العالم. بدأ مجموعة من المفكرين والكتاب الغربيين يتصدون لظاهرة العولمة ويفندون يعني حقيقتها، ويعني يقولون أبدا يعني غير صحيح قول من يقول أن العولمة هي نهاية التاريخ، بل يعني يقولون أنه الغرب وبالذات الولايات المتحدة لن تستمر في سيطرتها على العالم أو الانفراد بقيادته، وإن حافظت على مركزها العالمي إلى حين. إذن يرى المراقبون والمنصفون من المفكرين أن العولمة والقوى الداعمة لها لن تستمر طويلا، وقد بدأت بوادر يعني ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، وانعكاسات ذلك على العالم كله، والله تعالى أعلم. طيب كذا احنا يعني نقدر نقول ان الحمد لله يعني ان شاء الله ما فاتنا شيء، وان شاء الله اللقاء القادم يعني نتكلم عن الليبرالية، واللقاء الذي بعده ان شاء الله نختم الكتاب، واحتمال ان نختم الكتاب في اللقاء القادم ثم نترك اللقاء الذي بعده اذا كان هناك اسئلة او استفسارات. إذا كان عندكم الشباب أي أسئلة واستفسارات حول العولمة، أو إذا كان أحببتم أن تذكروا يعني خلاصة ما استفدتموه من العولمة، أو خلاصة الأفكار التي توصلتم إليها، أو ما هي الفكرة الآن التي عندكم حول العولمة. ماذا تقصد يا عبد الرحمن؟ تعتبر شبه مكشوفة مع وجود التقنيات؟ الأخ بدر يسأل يقول هل هناك أسئلة سابقة؟ أقول بالنسبة لي أنا لا، لكن احتمال تجد لأساتذة آخرين. وعلى كل حال يعني رغم الآثار السلبية يعني الموجودة من العولمة، لكن حقيقة يعني الأجهزة والإعلام يعني أتاح فرصة للدعاة إلى الله أن يشتكوا بالمجتمعات الإسلامية وأن يكتبوا لهم في تويتر وفي غير تويتر، يعني صار في تواصل قوي يعني بين علماء المسلمين ودعاة المسلمين وبين المجتمعات الإسلامية، وهذا بحد ذاته مكسب يعني. وينبغي أيضا على الدول الإسلامية أن تحاول أن تتكاتف فيما بينها للتحفظ على بعض يعني البنود الموجودة في بعض الاتفاقيات، ولعلكم تلاحظون أن مثلا المملكة العربية السعودية في أكثر من مرة تتحفظ على أشياء معينة وتقول هذه الأشياء تتعارض مع الإسلام ونحن لا نقبل بها، ويعني هناك أيضا مجال للمحاولة ويعني أيضا النوع من المناورة يعني السياسية ونحو ذلك. لعلي يعني أقفل التسجيل وأستمر معكم إن شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.